الخلل بارك الله فيكم أن طريقة الكشف عن الشيء لا تنفي قبليته وأوليته وقيامه بنفسه، ولا تعني افتقاره لهذا الكاشف. يعني إيش؟ يعني الآن أنا قرأت حديثا في الصفات، فاكتشفت صفة لله تبارك وتعالى. هذه الصفة ليست مفتقرة إلى حسي، وإنما أنا كشفت عنها بهذه الوسيلة، وإلا هي صفة سابقة لوجودي ووجود كل المخلوقات. مثلا لما يكتشف الناس القوانين، يكتشف الجاذبية أو غير ذلك، هو يكتشف شيء كان موجودا أصالة. فهذا الكشف لا ينفي هذا الآخر. زيادة على ذلك، هل يعني هذا أن هذا الكاشف، هذا المكتشف مفتقر لهذا الكاشف؟ لا أبدا، فقد يكون الأمر فطرة أو طبعا معروف أو حتى عقلا، ثم يأتي الحس ويعضد هذا. فمثلا أكل الإنسان لإنسان آخر، فإن أكل الإنسان لإنسان آخر ماذا مستقبح عند عموم البشر، عند كثير من البشر طبعا. جاءك اكتشاف طبي تجريبي أو حسي دلك على ضرر هذا الأمر، هذا الاكتشاف الحسي لا يعني أن هذا الأمر لم يكن قبيحا قبل هذا الاكتشاف الحسي، ولكنه دعم وعضد. حين نقول الحس الأساس أو العقل الأساس، والعقل يأخذ الحس ثم يستدل بمنطلق القياس على أمور بعيدة عن الحس، أو نقول الفطرة أو الطبع مثل استحساننا للإيثار وإن كان فيه ضررا، حين نقول الحس هو الأصل أو العقل هو الأصل، هذا يقتضي أمرا. حين نقول الحس هو الأصل يقتضي أمرا، لابد أن نثبته بحس، ألا وهو، ونحن الآن نتحدث عن طريقة كشفنا للأمور لا عن نفس الأمور، فطريقة كشفنا للأمور لا تقضي على نفس الأمور كما اتفقنا. يقتضي أن يكون البشر في يوم من الأيام ما عندهم إلا محسوسات فقط، ثم من خلال هذه المحسوسات بدأوا يكونون معارف عقلية، وبدأت هذه المعارف العقلية تنمو. هذه صورة لا نجد عارضا لها في الحس، يعني هذا يشبه الذين قالوا اللغة اصطلاح، فاعترض عليهم ابن تيمية وابن حزم أنه قال لما اجتمع الناس وأرادوا أن يصطلحوا على اللغة بماذا تفاهموا؟ نحن ما رأينا إنسانا، حتى الطفل الرضيع لو نغزته بإصبعك سيلتفت إلى مكان النخسة لإيمانه، هكذا استدل ابن تيمية على بديهية السببية، أمر خلاص بديهي. فمثل هذه البداهة هي لا نراها في المشهودات لا نرى إلا المعارف العقلية مع الحس مقترنان. ثم إن هذا الحس يقوى ويقوى، فإذا أردنا أن نبحث أيهما أعظم ابتدائي، يصير هذا بحثا شرعيا، يصير هذا بحثا شرعيا. لما نقول بحث شرعي هني وقفه،